قيل كمن وديع إن أصلها أصلها وحيدة يبقى على هذا، وهذا ما بقي عليه. ماذا؟ ثم صارت بمنزلة ايش؟ حفلة. وبدون هذا صارت ولذلك إذا كملت يكون نظيره تعتبر فيه نظيره حفلة. وبدون يعني أصل قيل قويلة. نعم. قويلة. تغير. تروح. قيلة. قيلة على وزن. ديك ديك. الديك هذا. ديك اللي هو هذا العدم اللي بقى عليه دائما. دجاجة. ما بقى على حال واحد. على حالة واحد. ودون هذا ما تبقى على حال. في رأي حيوان لأن أفاه وجوده قيل كمان قويلة نعم ما بقيت على الحال فصار هذا ايش؟ صارت بمنزلة أخرى بديت فوجب صرفها هذا ما رأيناه في هذا ما رأيناه في هذا إذا سميت بصرفة عذرا ضريبة أيوة. اسمع له ضريبة مبني للمجهول للمفعول من ضربة إذا سميت به يصرف لا أسرع لا إذا وهو مخفض ضربة ضربة ضربة الآن مخفض ضريبة إذا سميت به يصرف إلا تغير إلا هذه القواعد ما تشوفه إلا عطول إلا تغير تخفيف يعني ضربة ضربة بتسكين الراء نعم ضربة إلا تغير من ضربة ما ضربة من ضربة تسكين لا يتغير لأنك هذا عند سيرابون يقول اتفاق اتفاق ها؟ ولو سميت بضربة بضريبة بضربة ضربة هذا ضربة هنا بضريبة مخصصا من ضريبة ايوه انصرف اتفاق ولو سميت ايش؟ بضريبة بغير تحديد ثم خصصت ها؟ عند السيبوي لا وخالفه المضري لانه تغيير عارض ايوه كيف يا شيخ طيب؟ لا لا واضح ايش اخي؟ بعد التسمير اخفف اما اول قبل المجهول هذه واضح اذا سمعت بضروبه ثم خففتها انصرف ضربه وخالفه المضل نعم التغيير عارف ليس بعد التسمير وبالتالي هناك فرق بين الأولى والثانية يا شيخ. الطريقة العامة. أنا ذكر الاثنين. أي الصاج وغيره حالي في الطريقة العامة. هو الطريقة العامة غير من الطريقة الثانية. هو الخير الثاني. أول نازل من الثاني باقي. نعم. نعم. هذه كلها. البوبل إذا سميت البوبل نحن البوبل البوبل للدم للحبوب فيه. ها؟ علما. علما. لأنه قد باين الفقر. بالفقر. علما. لم يزل قريبا. آه. الفقر هذا هو الذي خالفه. قال أبو الحسن وخولك لوجود الموازنة ولا يؤثر وزنه الفعل الذي بوزن قلبه بين هذا يعني لا يكون مفكا يا شيخ البوب الوزن الفعل الذي بوزنه لا يجوز فكه هو يقول هنا يجوز لكن خالف فكه يجوز البوب فهمت أن هذا يجوز يا شيخ ها لبة هذا أمر من لبة. هذا اللي أسأل عنه. هذا هو. هو؟ الاسم من الوانا ومن الجدي. أيوة هذا اللي أقول عنه. الآن كأنه بيجي أيوة. علما. لا تكن. أنت ما فهمت. ليش يا شيخ؟ أنا قلت لك ما فهمت. لبى هذا فعل الأمر منه لبى. يجوز أن تقول اربط. أيوه. ولكن لما تغير في الفقه. أنت يجوز فيها الإدغام ويجوز فيها نعم رد هذا يجوز فيه ردود ويجوز فيه رد ها؟ لكن هذا يجب أن تخليه وقوشي ابن مالك قال لك صيبة صيبة إيه؟ هنا قال لك الفعل اعتبر هذا الفعل قال لك هذا تغير بالفقه الحركه الفعليه اللي هي نعم انا عارفه هذا يا جميل الغلبه الغلبه تغير الان بسبب الطبع وخالفه المبي مبل قال وبالتالي معناه لا يتغير باقيا غير مخالف لطريقه الفعل ايوه اسمع ايوه انا لبى أمر بالدبة ولا رد أمر من رد طيب إذا فقيته ثم جعلته علما نعم ها ثم جعلته علما رفع ليه؟ لأنه تغير بسبب الفقه أيوة غير عن حالة الفعل نعم غالب لطريقة الفعل ولذلك ذلك غير مخالف لطريقة الفعل واضح ولذلك ذلك وبالثالث الربوب هذا الظن جمع لب علما نعم واضح لأنه قد باين الفعل بالفقر قاله ابو الحسن المعنى انه لا يقول الذي على وزني لا يفقه وقول الرجل لا اذا كان الامر يفقه ايوه لكن الدين الذي وزنه لا يفقه نعم لم يخالف الامر لكن خالف الدين قد باين الفعل بالفقر ايوه ولا يؤثر وزن هو بالاثم او لا ولا وزن هو فيهما على التوالي قواعدان. أيوة لا يؤثر وزنا. معناه لا يؤثر. أيوة نعم. لا يمنعه. في منع الصرف. لا يؤثر وزنه هو. نعم. ولا يؤثر وزنه هو بالإثم أو لا. أيوة هو الإثم. إذا كان هذا مثل إيش؟ ضربه. ضرب هذا ولذلك تنبه. لأن هذا الفجر ضربه. كثير من الاسماء اولى من الاسماء يعني ولو كان من الفعل لان كثير من الاسماء ضربوا جمدوا يعني حجروا واضح نعم وكذلك فرحوا حجروا ها هذا لا يوفى فيما من عصر ولو كان يكون الفعل على هذا الوقت واضح من هذا معنى قوله ولا يوفر نعم وزن هو بالاسم او لا ايش يا شيخ مثال وزن هو بالاسم او لا ايش مثال هو هذا ضربون هذا الوزن لا يدعمه لا ولو كان الفعل هناك انا كثير في الاسم هذا ايش صغر ضربون المصدر بسكون الراء اذا كان مصدر ضرب هذا وزن الفعل طيب ولكن هذا الوزن ما يمنعه اذا سميته ظننك ضرب لا يوفر هذا على انه وزن فعل من ضرب لان كثير في الاسماء غير ضرب يا شيخ ليس من ضرب ضرب ونضرب بنفسها نوع من العسل اسمك الفرح فرح ايضا فرح كمان كذلك فعل في نعم فعل هذا الوزن ذلك كثير ايضا كثير ولا وزن هو فيهما على الثواب هو ولا وزن فيهما على الصواب. فيهما الاسم الفعل على الصواب. وقال عيسى ان لا يكون مثال من الفعل. مثال هذا مثال هو على الصواب. فعل وزن مثال هذا الوزن. الاسم والفعل على الصواب. ما شرح هذا المثال هذا. ما شرح قصير. هو خذ هذا. أيوة أنا بعدين إن شاء الله. خذ الكتاب. لا كنت ما تقرأ. لا لا بس مش هذا بس أنا حتى لا يعني. نعم. هذا زحرج هذا سوى الفعل لما يحفر سوى الجيش والفعل يطوي عن الفعل على هذا الوزن هذا هو هذا ولكن ما تفعل إلا أن يكون الوزنين لهذا مقولة من الفعل للفعل كالأمر من ضارب وتضارب وزحرج أعلامه واحتج إيش لقوله انا ابن جلى طلع الثنايا جلى هذه الشيخ هذا الا ان يكونا يعود اللي هو ولا يؤثر وزن هو بالاسم اولى ولا وزن هو في معنى السواء الاثنين بان يكون الوزن الذي يعني هو بالاسم اولى بالوزن الذي هما فيهما هو الذي منقولا من الفعل الامر من ضارب من ضارب دار ولا وزن ضارب يريد التوضيح ما التوضيح نقول يعني يقول ولا وزن هو فيهما على السواء نحو فعل فعل فعل ضرب زي ما قلت فتح العين وفعل لا نحو شجر وضرب وجعفر وجعفر زي ما قلت ودحرج انا عارف هذا هو هذا ايش يطبوه اقول له دين له تكبر وجيب بانه يحتمل ان يكون سمي به جلا لقولك زيد جلا وفيه ضمير وهو من باب المحكية هل هو وصف أو أفضل بني الجيد؟ أيوة هذا وأن يقول ليس بعلمي بل صفته المحذور أي ابن رجل جلد ابن رجل جلد أمور الثالث العلم المقصوم يا مثل الحرف المقصورة كعرقاء وأرقاء علمين السابع هذا إذا دخل عليها أفكار نكرة هم عم يصل علقاء معزول عن إيه معزول عن إيه انتهينا من السبع الذي يمنع من الصوت المعالي فهو ينظر إلى الأرقاء نعم واحد علقاء معزول عن إيه ألف الحق ألف التانيث يا شيخ شبه ألف الإلحاق بألف التانيث ما يحتاج عالمية العالمية يكبه ألف التانيث يحتاج للعالمية ولا تكفي ألف التانيث تكفي ما تكفي ليش يا شيخ ما بطلت عالمية على طيب ألف التانيث عالمية وشبه الألف التانيث نعم ولكن جعلها شبه ألف الإلحاق بألف التانيث عالمية ولا شبه ألف التانيث ليش يا شيخ ما تكفي كيف هذا ما كامل ما كامل لأنه ما في كفى يعني عندنا ألف التانيث تكفي والمانع لهما من الصرف العالمية وشبه ألف الإلحاق بألف التانيث شوف ما صدق هذا بدك أنا قلت له هذا ولكن ما صدق هذا ما له صدق يقدر هذا هذا روح أنا كم من حيوان كنت في السورة الحمد لله جزاك الله خير واضح، أعرف الطلاب حالتهم كلها مستوياتهم، أعرفها سير سير صعب، أعرف الأشياء اللي أجأت مخلوقها. هذا ما يقدر لا جفل كذلك. إذا قالت حدامي فصدقوها ثم لا مانع لواصل التابع عن معرفة المعدولة. أيوة رضا عن معرفة المعدولة هي خمسة أنواع، وهي خمسة أنواع أحدها إيش؟ هو عدد التسمى. أوه إن هذا شبه هو العلمية كما واضح، وهي جمع وبطع وبطع وبطع، فإنها معارف بنية اليدات إلى دليل الموسكة. نعم هذا يعني يعني التوصيل المعلوم لا بد له من ذلك. نعم ولذلك يقال له سبب العلمية. ومعدولات كمان عن فعلاء بعض واضح، فإن مفرداتها جمعاء وقطعاء وقطعاء ومتعاء، وإنما قياس فعلاء قياس فعلاء إذا كان يثمن أن يجمع على فعلاوات وصحراء وصحراء وهد، لأن ابن الثالث المنبيض نزعل مسكته تزعل باب هناك صحراء بواو سنية ويوجد مع الكلام بواو نعم نعم يعني ألف التانيث الممدودة تقلع بواو في الجمع التانيث الممدودة في التثنية صحراء صحراء في الجمع صحراء ما تقول صحراء ابن مالك قال الناظم وابنه هو علل بتعليل آخر ابن هشام قال وضعه لما قلها هناك صحراء الإمام السنة هذا اللي أنا رجعت إلى الآن معين قال لكم إذا كان فعلاء إذا كان أن يجمع على فعلاء واطي أطلب مدتها واو وصحراء وصحراء واطي الثاني صحر إذا أريد به صحر يوم بعيد هذا شبه العلمية كم واستعمل ظرفا مجردا من الوضاء وتقول إيه جئت يوم الجمعة سحرة ضرباني واحد منهم لم ينور وإنه معرفة معدولة عن السحر تعني هذا بغني فلا فكان تعريفه شبه العلمية وقال فر الأفاضي مبني بتضمن معنى اللام تشهد اللام لا لا نحن ما قال أحد لام ما سمعنا بهذا لا أخي استمع ايش التقدير لام ايش التقدير يا شيخ مبني بتضمنه معنى لا نقول ما نقول ما نقول هذا القول الكلام الصحيح هو الأفضل الافضل انها العلمية والعدد والعدد يعني شبه العلمية والعدد شبه العلمية في التعلم نعم ومعدود ومعدول عن التحد بلدي فضل ايش المبني لتضمني معنى اللام انا ما اقول هذا هذا كلام ما نعم هو ليس صحيح بس يعني ايش مراده واحد تريد اسمع واحد تريد ايش بالقول الاول وهو ايش نعم اذا اريد به سحر يوم بعينه واستعمل ظرفا ثانيا هذا اريد به نحو قوله تبارك وتعالى نجيناهم بسحر ولذلك من دونه وجوغ بالسحر وبالثاني وهم ايه تعمل ظرفا مجردا من قلب الاضافة من الاضافة هو من المعين المستعمل غير ظرفي انه يجب تعليقه بالالف او الاضافة نحو قاب السحر سحر غير كينا معرف بأل هنا بالإضافة الصحر الأولى معرب بالإضافة بأب والثاني بالإضافة والثاني بالإضافة وبالثاني من نحن في أتوكا يوم الجمعة السحرة عارفين أعرف ولا لا أو السحرة وديسة أو السحرة الثاني هو عدو وعلوا من صوت التوكيد ايه اللي كان يعرف ايه نعم علما لمذكر ايش الثالث يا شيخ كونه مجرد المال والإضافة ما هو الثاني كونه مجرد لا لا كونه خمس لا تبتدع الثاني كونه ضرب وعلوا علما لمذكر كعمر نعم وما يعرف فإنه يجب تعريفه بأب أو الإضافة نعم نعم إذا سمع ممنوع الصف وليس فيه إزة ظاهرة نحن أمراء وذو فرع وذو حدا وذو محا فإنهم قدروه معذورا نعم لأن العلمية لا تستقل لمن أصف مع أن صيغة فعلا فكثر فيها العدل نعم كروزة وفوتة وجمع وفوتة وأخرى أما طول فلما لا أصف والمعتبر فيه الثاني باعتبار البقعة للعدل للعدل عن طالي لأنه قد امكن غيره فلا وجه لتكلفه ويؤمنه انه يوصف باعتبار المكان نعم طول هي طول هي طول هي لا يقال الجود هي طول هو الرابع تعال على من المؤنث هو هو المنبه تعالي على من المؤنث هذا هذه الكلمة التي اختلف فيه مذهب العرب تمهيد. العرب على مذهبين تمهيم والحجاز في فعالي على من المؤنث العرب والحجازيون يمنعه عن الكسر هذا معنى قول بالمال التركية يمنع عن الكسر فعالي على ما مؤنثه واما بنو تميم بنو تميم ابدا يمنعونه من الصف كعمر لانه معذور على ايه؟ منظير جشم على ايش؟ على حادمه كجوسم ها وهو نظير في السماء عند تميم اصرف ما نكر فحجام وقصام في لغه بني تميم وانهم يمنعون صرفه فقال السيبويه للعلمية والعلم عن فاعلته وقال المبرر للعلمية والثانية المعنوية أذينب ولكن نمشي على قول السيبويه عنه ليه؟ هو الذي يمشون عنه هذا تقليد تقليد هذا يا شيخ وإن خوتنا هذا إذا لم نختم بالثان بالراء إن خطونا بالراء كسفار يثمن لماء وكوبان يثمن لقبيلة بانوه هنا عن الكسر عن الحجاج فلوط من هناك إذا كان آخر راء إذا كان آخر كما هو آخر إلا قليلا منه إلا قليلا من باب التميم من بناه على الكسر؟ وقد استمعت يا اخواني اللغتان في قوله الم ترض ارما وعادا اودى بها الليل والنهار ومولى دهر على وباد لا لا ما نبناه هذا كل حجازي منهم بنوه على الكسر هذا كسر جمهرة وضام هذا على ابوه كاعراضي حدان سمعت فاستمعت اللغتان اللغتان بني تميم يفعان جهرة وباء وأهل الحجاز العرب الحجازيون يبنون الباب كل الباب كله على الكهف سواء مخطوما بغاء أو بغيث لا وزن فعال فأما إيش بني تميم خطر تسبيها الله في نزال كقول الشاعر إذا قالوا حزاني فصدقوها فإن الحوض ما ظن هذا الحيادين أعرف يا ولد نكمل باقي 10 دقائق يا شيخ نكمل باقي 10 دقائق نكمل هذا الباب والأمشي كمان يختلف فيه العرب والعرب فيه مذهبان العرب الحجازيون يعرضونه عيادا يبنونه على الكهف اي حلال مطر واما بني تميم يعرضونه عيادا مريم أنت مرادا به اليوم الذي يديه يموقع ولم يقصد أن لا يضاء ولم يقرن ولم يتولى ولم يقع ظرفا فإن بعض بني تميم تمنعوا صرفه مطرقا لأنه معدول عن الأرض كقوله لقد رأيت عجبا مذ أنت رأيت عجبا مذ أنت عجائزا من السعالي همسة غرسة يبنما برحمهن همسة وجمهورهم وجمهور بني تميم يفعوا للغة كنت عدد كل الناس يستمعوا وجمهور وجمهورهم جمهور بني تميم يخص ذلك بحالة الرس بس ما هو في حالة النس ولا الجهر هذا جمهوره لقوله اعتصم بالرجاء لعنا باسل لعنا باسل وتناسى الذي تضمن أمسو هذا في حالة الرس بعد تضمن واضح والحجازيون هنا ان عنا بأس يا شيخ في همزة ولا لا يعني والحجازيون يبنونه على الكسر الموطن زي حدام ان عنا بأس على تقديمه مضمنا معنى الله قال ومضى بفضل قضائه امس ايش معنى في هذه القصيدة مشرورة في القصيدة الحل الحضور والقوافي مشرورة الحضورية فإن عرفت بأمس يوما من الأيام الماضية مبهما أو عرفته بالإضافة أو بالأداة فهو معرب إجماعا هذا أحمد وإن استعملت المجردة المرادة به معجن صرفا فهو مبني إجماعا فصل يعني ذو الصرف التنوين لغير المنصرف لأحد 4 أسباب هذا الذي نعترف فيه الاسم الذي لا ينصرف ضرورة أربعة ياس أربعة أمور أسباب الأول أن يكون أحد سببيه العلمية ثم ينفع مثل فاطمة، فاطمة هذا ممنوع من الصف العلمية، ولكن إذا دخلت عليه ربا صارت نكرة، ربا فاطمة. وكذلك إبراهيم، ربا إبراهيم، وكذلك عمران، ربا عمران، لأن العلمية راحت. وعمر كما ربا عمر، ويزيد ربا يزيد، وإبراهيم ومعلي التنبي وأوطى ووسطرى من ذلك ما كان صفة قبل العلمية. فأحمر هذا يبقى وصرفا ما نكر، لا باقية، باقية الآن ما في وصفا ما نكر، باقي على الصفة، صفة باقية. إذا نكرناه العلمية والعلمية كما باق، الوصية وضع الفعل باق، الوصية وضع لا أحمر، إذا لم يكن فيها ألف الأحمر ولم يوضع ولم سميت به انتبه لهذا، هذه قاعدة دقيقة. يعني هنا يا شيخ ويستثنى من ذلك ما كان صفة قبل العلمية، يعني هو في الأصل صفة، ولو سمينا به أيضا يبقى كما هو، هذا باقي العلم وهو وزن أفعل.